لأن خطره عظيم، إذ أن السامع يظنه من كلام من؟ من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فيستدل به ويحكم بمقتضاه، إلا مبينا إما بقرائن واضحة تمنع أن يكون القائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما بتصريح من الراوي. نعم. كان يتحنن. نعم. كلام عائشة وليس كلام الرسول. اي نعم. قل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنن. نعم نعم، هو مدرج في الحديث، مدرج في الحديث، والحديث عائشة تذكر فعلا من أفعال الرسول، وأفعال الرسول من سنته. نعم. للمتروك. ها؟ للمتروك حديث علي بن ذكر. كيف؟ حديث علي المنكور على المنكر على رأيه. نعم. وجه النكارة. كيف؟ نعم نعم. أي وجه النكارة فيه أنه فيه أشياء بعيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقولها. نعم. نعم. نعم. هذا أيضا إدراج. ها؟ الدافع الإدراج بيان أن هذا يقع في قلب كل إنسان، يعني نعم، ولكن الله تعالى يذهبه بالتوكل، فهو حث من ابن ابي مسعود على أن يتوكل الإنسان ويعتمد على الله. نعم. لا لا، زيادة من في رواية الترمذي، الزيادة مو من كلام الرسول، المدرج مو من كلام الرسول، والزيادة من كلام الرسول زادها بعض الرواة، زادها بعض الرواة مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.